من الأذكار التي يقولها المسلم في سجود السهو. سجود السهو ليس في الصلاة، يذكر فيه ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، سبح القدوس رب الموت والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سبح الرجل الذي خلقه وصلاه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. كل هذا قال سجود الصلاة، يقول في سجود التلاوة وفي سجود السهو سوا سوا: سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود السهو، سجود الشكر، كلها وقع فيها هذا الذكر: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، سبح القدوس رب الموت والروح، سبحان ربي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد الوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوله، تبارك الله أحسن الخالقين. ويدعو في السجود أيضا، يدعو ما يسمى الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء، فقدموا أن يستجاب لكم، للحرية أن يستجاب لكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.